مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة وحشتوني جدا وسامحوني يعني الظروف الصحية شوية تعبانة، لكن إن شاء الله مهما كانت الظروف إن شاء الله يعني ربنا ما يحرمناش منكم ونلتقي دائما على الخير، وربنا يبارك فيكم وجزاك الله خيرا على دعواتكم اللي بتوصل لي دائما. ربنا يجازيكم عنا كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النهاردة لقائنا مع صحابي يمثل بالنسبة لنا معنى الحب والأخوة والمودة ويعني والإخاء اللي فعلا ضرب به المثل في التاريخ الإسلامي. لقائنا الليلة دي مع سعد ابن ربيع. حقيقة لما نيجي نتكلم عن معاني الأخوة، وهو معنى جميل قوي قوي، سامحوني يكاد يكون غايب في زماننا ده، انك تلاقي أخ حبيب تحبه ويعينك وتعينه وياخد بإيدك وتاخد بإيده، أصبحت يعني من الأشياء النوادر اللي احنا محتاجينها في زماننا ده. سبحان الله، يعني لذلك يعني الانسان بيسعد جدا لما يشوف انسان يعني انسان متدين، انسان طيب، انسان عنده خلق، بيبقى سعيد جدا بيه وفرحان بيه جدا، ويعني يكاد يكون طاير بيه من الفرحه. وعشان كده الانسان لابد ان هو لما يلاقي اخ فاضل، اخ صالح يعينك على طاعه ربنا، عض عليه بالنواجذ، ده فرصه كبيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ياما ناس يا جماعه كان سبب سعادتهم في الدنيا والاخره اخ صالح، وياما ناس كان سبب شقائهم في الدنيا وفي الاخره اخ فاسد عياذا بالله. ولذلك سبحان الله، يعني لما تنظر مثلا للقران حينما يقص علينا مثلا قصه واحد زي عقبه بن ابي معيط، عقبه بن ابي معيط ايه اللي ضيع يا جماعه؟ اللي ضيع صحبه السوء. يعني خد بالك، يعني صحبه السوء هي اللي دمرت حياته كلها. عقبه بن ابي معيط كان خلاص على وشك انه ينطق الشهادتين ويبقى صحابي من الصحابه ويسعد بصحبه النبي في الدنيا وفي الاخره، ورغم ذلك وخلاص قرب وابتدى يقتنع وابتدى يحاول ان هو يقرب النبي يعني ليه ويجلس معاه، وسبحان الله لدرجة ان في يوم من الايام عزم النبي في بيته يا جماعة عشان ياكل عنده كده، والنبي عليه الصلاة راح بهدف الدعوة طبعا ومية الدعوة، وكان موجود بقى صناديد الشرك والكفر والوثنية مع عقبة بن ابي معيط. فعقبة بن ابي معيط طبعا عندهم كان اكرام الضيف ده كان حاجة يعني كبيرة جدا عند العرب سواء قبل الاسلام او بعد الاسلام. فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى عقبة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له: كل يا محمد، قال: لا اكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة هو مش عايز يسلم دلوقتي، يعني هو لسه الموضوع برضه في دماغه ما زال يعني في تردد، لسه مش مقتنع أو مقتنع بس خايف من مشاكل، وخصوصا أنه هو كان يعني أخا صديقا حبيبا لأبي بن خلف. أبي بن خلف ده كان الوحيد اللي النبي قتله، فالموضوع بالنسبة له موضوع ما هوش سهل يعني. فعمال يفكر الموضوع في دماغه، بس يعني عنده برضه كرم الضيافه، عيب ان انا اكسف ضيفي، وعندهم عيب يعني ضيفي ده له حق كبير جدا ولازم ياخد اللي هو عايزه. فقال له: خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، واتفضل كل بقى يعني. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عقبه بن ابي معيط طبعا نطق الشهادتين يعني من وراء قلب، يعني هو مش مقتنع ومش عايز يسلم، لكن بس من باب اكرام الضيافه. صناديد الشرك ما سكتوش. تاني يوم كان راجع بقى مين؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف اللي تربط صداقة ومحبة وعشرة عمر زي ما بيقولوا مع عقبة ابن أبي معيط. فقالوا له: يا أبي، ده صديقك وحبيبك ويعني عشرة عمرك بقى، سبق ودخل في دين محمد. قال لهم: لا مش ممكن، عقبة ما يعملش كده. فراح لعقبة قال: أصبأت يا عقبة؟ قال: لا، ولكن رجل جاء عندي فأردت أن أطعمه فأبى أن يأكل إلا أن أشهد، فنطقت الشهادتين يعني إكراما له كضيفه. قالوا: طيب، إن كنت فعلا ما أسلمتش ولم تصبأ فاذهب وأذي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وراح بالفعل يا جماعة في اللحظة ديت عقبة بن أبي معيط عشان يرضي، يعني سبحان الله، شوف هو في اللحظة ديت الله وإرضاء ربنا سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بقت في كفة، وإرضاء صديق كافر بقت في كفة. احيانا بعضنا بيقع في المواقف دي، بس مش مساله الشرك والكفر، لا، في مساله المعصيه. الله ولا صاحبي بقت معادله عجيبه جدا عند كتير من الشباب، خصوصا شباب الجامعات، لان هناك الفتن كبيره جدا والمآسي كبيره، والموضوع يعني التشجيع على المعصيه فوق ما تتخيل، يعني الموضوع بقى يعني ايه، عدى الخطوط الحمراء كلها، ان عادي جدا عايز يتجوز والموضوع متعقد، ها جواز عرفي، طب ربنا حرمه، طب الله ولا البنت الفلانيه. شوف بقت المعد فين، بقت مصيبه، بقت مصيبه احنا عايشينها ومآسي عايشينها شبابنا. وبنقول يا شباب ربنا يبارك فيكم. الله الله، من استطاع ان يؤثر الله في كل مقام فليفعل. وانتم فاكرين قصه ابن هبيره؟ يمكن حكيتها لكم قبل كده، لما في يوم من الايام بعت لاثنين من علماء التابعين، لان كان بيجي له رسائل، هو كان والي على الكوفه والبصره، وبعدين كان يزيد بن عبد الملك يبعت له رسائل تلو الرسائل، نفذ الاوامر اللي هتجيلك في الرسائل دي. احيانا كانت في اوامر فيها ظلم، وهو مش عارف انفذ ولا منفذ، امشي من مبدا بعض الناس انا عبد المامور، وده كلمه خاطئه، فانت والمامور عبيد لله سبحانه وتعالى. فبقى عمال مش عارف يعمل ايه، فراح بعت لاثنين علماء، الحسن البصري والشعبي، قال لهم ان يزيد بن عبد الملك يرسل الي الرسائل تلو الرسائل، يامرني ان انفذ ما فيها، واحيانا تكون مجافاه للحق، احيانا يكون فيها ظلم يعني. فقام على طول في ساعتها ام الشعبي قال له يعني كلام فيه ملاطفه ومساره، يعني عايز يقول له ايه، انت معذور بقى وغصب عنك وتنكر بقلبك، ويعني كلمتين كده مزوقين يعني، حب يجامله. فهو طبعا مش يعني، رغم ان سبحان الله، وده درس لنا والله يا جماعه، احيانا واحد من عيله القوم او واحد غني يطلب منك فتوى، وانت عياذا بالله ممكن الشيطان يلعب بدماغك ان انت تجامله. لا ما تجاملش، هو كمان مش عايزك تجامله، هو عايزك تقوله الحقيقه، وهو هيقبل، هيقبل يقينا. ولما ترضي ربنا، ربنا هيرضى عنك الناس كلها. ولما ان انت تجامل على حساب الشرع وعلى حساب الدين، والله ربنا يكاد يسقط عليك الناس. من ارضى الناس بسخط الله سخط، من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فحب يجامله، فالراجل مش مقتنع، فقال اريد كلامك انت يا ابا سعيد، ابو سعيد اللي هو الحسن البصري، انا عايز اسمع كلامك انت. فقال يا ابن هبيره خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فان الله يمنعك، يعني يحميك، فان الله يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيره انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما امره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعه قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فمال الشعبي، فمال ابن هبيرة عن الشعبي إلى الحسن البصري، وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند ابن هبيرة ودخل المسجد، اجتمع الناس عليهم، ماذا صنعتم، عملت إيه مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن كلمة لا أعلمها، كل اللي قاله ده ما أنا حافظه وعارفه كويس جدا، يعني إمام عالم ما شاء الله، ولكني أردت وجه ابن هبيرة، وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عنه وقرب إليه الحسن وحببه إليه فأكرمه وأعظمه وأجلله. المسألة هي دي المسألة. شوف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن في صنف جميل زي الأفاضل اللي قاعدين قدامي دلوقتي والفاضلات اللي قاعدين قدامي دلوقتي، والذين آمنوا أشد حبا لله. وظيفة وبقالي 6 شهور ما اشتغلتش بس فيها شبهة، الله ولا الوظيفة؟ الله، مش مهم عندي أي وظيفة، عايز اتجوز وهموت ومش قادر استحمل الفتن دي، لكن عرضت عليا زوجه وجميله جدا، ملكه جمال وعندها ثروه ومن عيله و لكن ما عندهاش دين. الله ولا الزوجه الجميله اللي ما عندهاش دين؟ لا الله. طب انا يعني المشكله ان انا يعني بقالي فتره كبيره ويعني وما خلفتش وعايز اخلف، فقالوا لي في ساحر ممكن يعمل لك اعمال وحاجات سحريه كده. الله ولا الاولاد؟ الله. هي دي المسألة يا شباب، إن صاحبك هيسحبك، إما إنه ياخد بإيدك الجنة وإما إنه يضيعك. وياما شباب ضيعوا شباب، ينزل في عقبة بن أبي معيط، وخد بالكم من حاجة، عقبة بن أبي معيط يتقتل كافر يوم غزوة بدر، لكن خلاص هيسلم. يوم أبي بن خلف يقول له إن كنت ما سبقتش روح أذي محمد، يوم قايل طب خلاص، الله والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا أبي بن خلف؟ لا أبي بن خلف صاحب عشرة عمر حبيبي. فلما حصل كده ربنا خذله، ايه اللي حصل؟ راح واذى النبي ايذاء شديد جدا، راح واخد النبي عليه السلام كده من تلابيبه وراح بصق في وجهه وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض. تمر الايام، وبعد كم يروح يلاقي النبي عليه السلام بيصلي عند الكعبه وساجد، ويحط رجله النجسه على راس النبي، على مؤخره راس النبي هنا كده، ويضغط على راسه. تخيلوا، حد متخيل مشهد زي كده؟ انا اعمل يعني انا مش متخيل ان في بني ادم مش مسلم، بني ادم يعمل كده مع النبي، يحط رجله على راس النبي ويضغط عليها. علم الله سبحانه وتعالى ايه؟ ان لو انسان مسلم والله العظيم يأنف انه يعمل كده مع قطه، فضلا عن بني ادم، فضلا عن مؤمن، فضلا عن سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. الرجل وصل لمرحله من الخسه عجيبه، ايثار لصحبه السوء عن رضوان الله سبحانه وتعالى، وراح يضغط على راس النبي، حتى قال النبي: كادت عيناي ان تنظران من راسي، من كتر الضغط كادت عيناي انها تطلع من دماغي صلى الله عليه وسلم. ويقتل عقبه بن ابي معيط يوم بدر كافرا، وينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا، اللي هو ابي بن خلف، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. اهو ده اكبر دليل على انه كان خلاص يا جماعه، عقبه كان هيسلم بالفعل، عقبه كان بينه وبين الاسلام شعره. بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. سماه الشيطان، شيطان من شياطين الانس، وشياطين الانس يا جماعه اشد ضراوه على المسلم من شياطين الجن. شياطين الجن يا اهو بيوسوس وخلاص، شفت ايه؟ انما شيطان الانس ياخد بايدك للمعصيه، تعالى نكتب عرفي واشهد لك وتشهد لي، تعالى نعمل كذا، ويزين له المساله، واخد بالك؟ وبعدين ربنا غفور رحيم، واهو كم سنه نقضيهم في الكليه، نقضيها في كم جواز عرفي، وبعد كده هنتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولما نكبر نبقى زي الفل. وينوي التوبه قبل الايه؟ قبل المعصية نفسها، زي ما عمل إخوة يوسف عليه السلام. سبحان الله، مصيبة كبيرة جدا جدا. الصحبة يا جماعة، الصحبة يا شباب، سألت الشباب كتير جدا كان ملتزم وانتكس، إيه السبب؟ يقول الصحبة، هي الصحبة، مصيبة المصائب هي الصحبة. وسألت الشباب كتير جدا كان ضايع وبعدين مرة واحدة التزم، إيه السبب؟ قال الصحبة برضه. ربنا وفق ده لصحبة سوء، وربنا وفق ده لصحبة خير، وخزل هذا ولم يصحب الا اهل ايه؟ اهل الفساد. عشان كده بنقول لاي شاب عايز يلتزم، اي اخت عايزه تلتزم، عايزين ان انتوا تتمسكوا وتثبتوا صحبه خير. صحبه خير وعلى طول تواصل بقى. تواصل. بدل ما نبعت مسجات والمسجات التعبانه والحاجات اللي يعني ربنا يعافينا فيكم، اللي مضيعين فلوسهم على كلام فارغ، يا اخي مسج ده استخدمه في طاعه ربنا، ودله على الخير كفاعلي. والنبي عليه الصلاه بيقول لك اهو العطاء قدامك اهو. عايز خير كبير، عايز خير انت ما عملتوش، يلا ادل الناس على الخير. مسج ابعت، يلا صيام اثنين وخميس ابعت مسج تاني، يلا قيام ليل يا جماعه ما تنسوش الله يبارك فيكم. مسج ثالث يا جماعه ورد القران الله يبارك فيكم. مسج يلا اكثروا من الاستغفار. من سراء ان ينظر في صحيفات يوم القيامه فليكثر من الاستغفار. مسج يلا، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. مسج تاني يلا قولوا يا جماعه. استخدموا الموبايل نعمة جميلة جدا. وإن شاء الله مرة هنتكلم بقى مرة عن الآداب المحمول، إن إحنا فعلا ممكن نستخدم هذه النعم في الدلالة على الخير، والدلالة على الخير كفاعلة، تاخد نفس الأجر بتاع اللي عمل نفس العمل ده دون أن ينقص ذلك من أجره أي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. في المقابل بقى شوف الصاحب، صاحب لما يعين أخوه على الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لو تفتكروا عمير بن وهب وصفوان بن أمية، عمير بن وهب وصفوان بن اميه كان بينهم موقف عجيب جدا، وكان عمير بن وهب كان سبب اسلام صفوان بن اميه. ليه؟ صاحب حبيب اخ بيعز اخوه. عمير بن وهب بعد غزوه بدر كان ابنه اتأثر مع الاسرى اللي كانوا بيحاربوا في غزوه بدر. وبعدين هو واقف في الحجر كده مع صفوان بن اميه، فصفوان بن اميه عمال بيبكي بقى على قتل القليب اللي هم المشركين اللي اترموا في القليب اللي هو البئر الجاف ده في غزوه بدر يعني. واتقتل عدد كبير جدا منهم وكده، فقعد بقى زعلان بيقول والله ما في العيش خير بعد قتل القليب. فراح عمير بن وهب بيقول له ايه؟ والله لولا عيال اخشى عليهم الضيعة، يعني عيالي خايف ان هم ايه؟ يضيعوا من بعدي، ولولا دين لا استطيع له قضاء لذهبت الان وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. يروح بقى صفوان بن اميه يشوف الشياطين، يروح صفوان بن اميه يروح لقطها منه يقول له بس خلاص دينك عليا وعيالك عيالي واذهب الان واقتل محمد. قال له بس خلاص هتسد دين؟ قال له هسد دينك، وفوق ده كله كمان عيالك هيعيشوا مع عيالي كانهم هم عيالهم، وروح بس اقتله. راح بقى عمير بن وهب خد السيف بتاعه وحطه على النار لحد ما احمر، وراح دسه في السم فاصبح السيف ايه؟ مسموما. لو ضرب النبي عليه الصلاه والسلام في اي موضع بقى، مش لازم في الرقبه او في القلب، لا في اي موضع، حتى لو في ايديه يقتله صلى الله عليه وسلم. وراح داخل مكة وخد معاه فلوس كتير عشان لو حد سأله يقول له ده انا ابدا ده انا يعني ده انا جاي عشان افدي ابني مأسور عندكم وانا جاي ادفع الفدية بتاعته. فدخل مكة اول ما واحد شافه مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر الخطاب اول ما شافه قال عمير بن وهب شيطان قريش. يعني شفت عمر عارفه يعني رضي الله عنه وارضاه، فقال والله ما جاء الا لشر، ده اللي زي ده لا يمكن يكون وش خير ابدا يعني، ده جاي عشان شر يعني. فراح ماسكه بتل ابيب وكده، والتاني طبعا يعني اعصابه ضاعت يعني. فالمهم ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال لي يا عمر. المهم من هنا عمر بن الخطاب خاف على يعني يعمل حاجه، راح واخده داخل بيه على النبي. قال له يا رسول الله عمير بن وهب شيطان قريش. قال دعه يا عمر. قال له يا رسول الله معه سيف. قال له دعه يا عمر. فراح سيدنا عمر مشاور للانصار يحوطوا كده على النبي عليه السلام، عشان لو التاني هجم على النبي عياذا بالله ولا حاجه يبقوا ايه واقفين ايه ومستعدين. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خد بالك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينه. وعمير بن وهب جاي منين؟ جاي من مكه. والسر ده بينه وبين مين؟ بينه وبين صفوان بن اميه وبس، ولا احد يعلم هذا السر الا الله سبحانه وتعالى. فقال له ما الذي جاء بك يا عمير؟ النبي بيساله ايه اللي جابك هنا يا عمير؟ ايه اللي خلاك نورتنا وشرفتنا كده يعني؟ فقال له ابدا يا محمد، جئت من اجل فكاك اسيري. انا جاي معايا الفديه اهي وجاي افك الاسير بتاعي. كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ صدقت صدقت، يلا خدوا منه الفديه ويلا ادوا له الاسير بتاعه. قال اصدقني يا عمير، خليك صادق كده وخليك جدع يعني. اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال له والله ما جئت الا من اجل فكاك اسيري. قال وما هذه ما هذا السيف الذي في رقبتك؟ امال انت شايل السيف ليه لما انت جاي عشان تفك اسير؟ جاي السيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا يوم بدر شائل. يعني انت يعني بتتكلم على سيف يا رسول الله محمد عليه السلام، يعني السيوف دي عملت لنا حاجه يوم بدر؟ ما احنا يوم بدر اتكلنا على لما جالنا حب الشباب، فما عملناش حاجه خالص يعني. فقال له بل جلست في الحجر انت وصفوان بن اميه، وقال لك والله ما في العيش خير بعد قتل القريب. فقلت له والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضياع لذهبت الان لاقتل محمدا، والله حائل بيني وبينك يا عمير. حط نفسك بقى مكان عمير، النبي عرف كل حاجه والوحي جاء من السماء وقال له على الحوار اللي ضرب بكل تفاصيله، يعني ما قالوش مجمل الحوار، ما قالوش ايه انتوا اتفقتوا على القتل صح؟ لا ده قال له قال له تفاصيل الحوار، الانباء بالتفصيل زي ما بيقولوا يعني، فقال له كل حاجه. فعمير بص له كده قال والله ما أخبرك بهذا إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه بقى؟ قال يا عمر خذه وأعطه أسيرا، أطلق له أسيرا، وفقه أخاكم في الدين وأكرموا مثواه. اكرموه وفكروا أسيره وكمان علموه الدين أو علموه يعني المبادئ اللي يعيش عليها بالدين وكده، وسيبوه بقى ما فيش اي حاجه خالص عليه والف سلام. ايه الحلم ده كله؟ يوم عمير بن وهب بقى يرجع لصفوان بن اميه. اول ما دخل على صفوان بن اميه طبعا صفوان اول ما شافه عرف على طول يعني ايه بالوجه يا جماعه بيبان على الوش يعني. فاول ما شافه قال والله يا عمير ما اراك اغنيت عنا شيئا، يعني انا شايف وشك كده ايه متغير، ولقد جئتنا بغير الوجه الذي ذهبت به. طبعا ذهب بوجه الكفر والشرك وجاء بوجه التوحيد والايمان. فقال له يا صفوان اسلم تسلم. زعل بقى جدا، قال له لا ليك عندي لا فلوس ولا عيال ولا بتاع ولا اي حاجه، ويعني وقطع العلاقات بقى خلاص يعني ايه. ظل عمير مش قادر ينسى صداقته لصفوان بن اميه، فضل وراه يذكره ويكلمه ويحنن قلبه ويعني باي طريقه لحد ما في الاخر اسلم صفوان بن اميه. شفت الصاحب عمل ايه؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجي في غزوه بدر. غزوه بدر اتقتل عدد كبير جدا من الصحابه، حوالي 70 صحابي رضي الله عنهم وارضاهم، والنبي عليه السلام حزين حزن لا تتخيله، لان الموضوع جه غدر جه خبطه في الظهر كانت صعبه جدا، وكان حاولوا يقتلوا النبي كمان صلى الله عليه وسلم. النبي واقف حزين والصحابه واقفين في غايه الحزن، وتخيل بقى والصحابه واقفين والسبعين اللي اتقتلوا دولت صحابه وحبايبنا وقرايبنا وعشره عمرنا وعمالين بيدفنوا قدامنا ومقتولين غدر. فالصحابه قاعدين في غايه الحزن وفجاه عمالين بيدفنوا ادفن ادفن، مره واحده النبي عليه الصلاه والسلام وقف دفن، محدش يدفن. في ايه؟ دوروا لي على عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، الاثنين اتقتلوا في غزوه احد. خد بالك عمرو بن الجموح اللي كان اعرج شديد العرج لو فاكرين، ولما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله وانا اريد ان انال الشهاده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اما انت يا عمرو فليس عليك جهاد، انت رجل اعرج شديد العرج وربنا رفع الحرج عن الاعرج. وبص الاولاد واما انتم فانا عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه الشهاده، ويقوم ايه يدخل. فهو قبل ما يدخل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فيقول بلى. فلما دخل خد بالك بقى فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. في أمل، في أمل. عمرو بن الجموح أسلم وعنده 63 سنة وكان شهيد، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له كأني شايفك دلوقتي حالا بعينيا وانت الان برجليك العرجاء دي سليمه، بقت سليمه وانت دلوقتي في الجنه. وعبد الله بن عمرو بن حرام اللي النبي قال لابنه جابر، قال له يا جابر اتدري ما صنع الله بابيك؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال يا جابر ما كلم الله احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. وطبعا الكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت لا. فقال عبدي تمنى علي. قال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، أنا عايز أتقتل عشانك ثاني. فقال إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال رب فأخبر من ورائي، أخبر الصحابة واللي بعدهم واللي بعدهم يا ربي بقرآن يتلى الناس تعرف فضل الجهاد. قال رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله. يوم النبي عليه الصلاه والسلام وقف بقى الدفن، هاتوا لي الاثنين دولت. ليه يا رسول الله؟ دوروا لي عليهم. دوروا يمين شمال لحد ما طلعوا الاثنين. هم موجودين يا رسول الله. نعمل ايه؟ قالت فينهم هم الاثنين في قبر واحد. ليه؟ قال فانهما كان متواخيين. يا الله. ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ كل ده عشان كانوا بيحبوا بعض في الله؟ عشان كانوا بيحبوا بعض في الله فيتجمعوا هما الاثنين في قبر واحد اكراما ليهم. شوف تقديم سمر. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علق مساله كمال الايمان في قلبك. انت عايز تعرف كمال الايمان؟ في دلالات كثيره جدا، وان شاء الله نعمل درس مره عن كمال الايمان، علامات كمال الايمان. ازاي الانسان يعرف ان الايمان كامل في قلبه؟ ليك علامتين هقولهم لك بسرعه، وفي علامات ثانيه كثيره بقولها لك بعدين. العلامه الاولى حسن الخلق. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف إيمان العبد ده وصل لحد فين؟ بص الأخلاق. وأخلاقه دي مش سامحني مش بسمته بس ومش كلمته بس، لا لا الأخلاق ده حاجة كتير، حاجة كبيرة قوي. إحنا لما اتكلمنا عن الخلق قلنا نجمع بين آية وحديث تطلع منها بمعنى الخلق. الحديث رواه مسلم عن النواس بن سمعان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق. البر ايه؟ حسن الخلق. والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. طب ده حديث. الايه بقى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه وكتاب النبي الى اخر الايه. فكل الايه دي جمعت ايه؟ خد بالك بقى، كل الايه دي جمعت عبادات، اخلاقيات، معاملات، جمعت حاجات كثيره جدا جدا. وخد بالك في اخرها قال لك اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون. الآية بتقول إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من فعل كذا وكذا وكذا. يبقى كل الحاجات ديت بمعنى البر. والنبي فسر في الحديث البر إيه؟ بحسن الخلق. الله، لا ده حسن الخلق بقى مش مسألة البسمة والكلمة الحلوة، لا لا لا لا. ده حسن الخلق بيشمل حسن الخلق مع ربنا. تمتثل الأمر وتنتهي عن النهي، أنت حسن الخلق مع ربنا. يقول لك حجاب تلبسي حجاب، انت اخلاقك عاليه جدا مع ربنا. يقول لك تكرمي جوزك وتكرمي اولادك وتبر امك وابوك، تبقى انت حسنه الخلق مع ربنا. يقول لك تكرم زوجتك وعاشرهن بالمعروف وتكرم امك وابوك وبالوالدين احسانا وتكرم اولادك وتكرم جيرانك، واخد بالك؟ يبقى انت كده حسن الخلق مع الله. طيب وبعدين وحسن الخلق مع رسول الله. نتبع امر النبي، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف النبي بيأمرنا ايه. هو يا جماعه النبي بيأمرنا بحاجه وحشه؟ يعني لما بقعد اسال بعض الشباب انت ليه مش بتصلي؟ فيقول والله مشغوليات وكده يعني غصب عني والدنيا. اقول له طيب انت في جامعه؟ يقول لي في جامعه. اقول له لو الدكتور بتاعك امرك بواجب معين تعمله عليه درجه اعمال سنه تعمله؟ قال لي طبعا، يعني امال مش هعمله؟ ما انا لو ما عملتش هسقط. طب ليه تعمله؟ قال لك عشان انجح، وايه عشان ايه تاني؟ عشان كمان الدكتور يحبني، فبالتالي يتوصى بيا في اعمال السنه وكده يعني. طيب، ولما ربنا سبحانه وتعالى امرك بالصلاه سبحانه وتعالى، ما كانش اضرب مصلحتك؟ هل ربنا امرك بحاجه وحشه؟ هل النبي امرك بحاجه وحشه صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الصلاه فيها حاجه وحشه؟ يعني قول لي، عشان لو هي برضه وحشه انا كمان ابطل صلاه، يعني ما انا مش عايز حاجه وحشه، انا عايز اعمل كل حاجه حلوه. فانت قول لي لو الصلاه فيها حاجه وحشه قول لي ابطل، من بكره ابطل صلاه. ولو الصدق والامانه والوفاء والاخلاص واللين والمعامله الطيبه وحسن الخلق وكل الاشياء دي لو وحشه قول لي برضه ابطل الكلام ده كله، ونشوف صنف تاني بقى مع بعض ونظبط المساله. فيبتدي يفكر، يبتدي يفكر فعلا هي الصلاه فيها ايه وحش. وبعدين وانا حريص جدا على درجات اعمال السنه، طب ليه مش حريص على درجات الاخره؟ ليه مش حريص؟ ده النبي عليه السلام يقول بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، يقول فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى، فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن. طب ليه انا ما اكونش حريص على ان انا زي ما انا حريص على ان انا اخد اعلى درجه؟ وده شيء جميل طبعا، نفسنا كل طلاب المسلمين يعني موفقين وناجحين، مش عايزين حد يكون فاشل ابدا، لكن في نفس الوقت لازم تكون ناجح دنيا واخره. واحد يقول لي بس انا سمعت ناس كتير بتقول ما ينفعش تجمع دنيا واخره، دي ينفع تجمع دنيا واخره، مين قال كده؟ هي معادله صعبه لكن ممكن، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. حبيبي في الله، لو فهمت معنى الاسلام بشكل متكامل لا يمكن ابدا ابدا ابدا لا يمكن هتتاخر عن ان انت فعلا تكون اول واحد وترفع شعار وعجلت اليك رب لترضى، وترفع شعارك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هترفع الشعار ده ليه؟ لان انت هتحس ان المساله الموضوع مش صعب، الموضوع ما هوش طلاسم. في ناس صورت للناس الدين ده كانه عياذا بالله كانك داخل ترمي نفسك في فرن، كانك داخل تنتحر، كانك راح تترهبن، كانك خلاص تركت الدنيا وزينتها خلاص. زي يعني شوف يعني يعني يعني انا يعني سبحان الله بتخيل كده بعض الشباب لما يجي يلتزم ويكون مع صحبه سوء، فافاجئ بالكلام الاتي، والكلام ده كنت بشوفه ايام ما كنت في الجامعه وفي ثانوي. طب ليه تعمل في نفسك كده يا ابني؟ طب طب لا طب انت تعبان نفسيا من حاجه؟ طب في حاجه مزعلاك؟ يعني خد بالك، هو يصلي ويلتزم ويحفظ قران، طب في حاجه مزعلاك؟ طب قول لي، طب عايزنا نعمل لك ايه طيب؟ طب نخرجك من الجو الوحش اللي انت فيه ده ازاي؟ اصل احنا زعلانين عشانك، احنا ما انت كده هتفقد شبابك. والشاعر بيقول افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنه، واخد بالك؟ والتاني بيقول شباب الغالي ضيعته، يعني واخد بالك؟ سبحان الله. لا ده حبيبي في الله، يعني انتوا قلبتوا الصوره. ده هو المفروض هو اللي يسالكم انتوا عاملين كده ليه؟ يعني يعني يعني لما احد المشايخ قابل شاب مره كان لابس بقى بنطلون جينز حز على الاخر ولابس باضي زي بتاع البنات ومكشف بطنه ولابس انسيال وحظاظه وسلسله وحاطط حلق في ودانه وعامل شعره مش عارف ازاي، منظر عجيب، ولابس نظاره ريبان ولد شكله يعني كانه جاي من كوكب المريخ، والشيخ لابس بقى لبس زي حالتنا كده. فدخل عليه قال له السلام عليكم يا ابني، فقال له اهلا، فقال له تعمل في نفسك كده ايه؟ قال له ايه يعني في ايه يعني شكل عجبني، طيب انت اللي عامل في نفسك كده ايه؟ فبيقوم بيسال الشيخ يعني، قال له انا عامل زي النبي. انت عامل زي مين بقى؟ فسكت الشاب وطبعا ما عجبوش الكلام ومشي، لكن الشاهد في الموضوع انا عامل زي مين؟ انا نسخه من مين؟ انا يعني يوم ما اقف بين ايدين ربنا يوم القيامه سبحانه وتعالى ويسالني انت لبست زي مين؟ اتعلمت زي اتكلمت زي مين؟ اتصرفت في حياتك زي مين؟ كان مين قدوتك اسوتك؟ سبحان الله، يعني ما هذه المصيبه، المصيبه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. والمولى عز وجل كلما دخلت امه لعنت اختها. يبقى صاحب شاب كويس ويجي له صحبه السوء تدمره. عياذا بالله لو دخل النار معاهم كلما دخلت امه لعنت اختها، يقول له انت السبب، يعني هو مش كفايه العذاب الحسي بقى في النار، لا كمان يبقى عذاب معنوي. انت السبب، لا انت السبب، انت اللي وديتني في المصيبه دي، الا انت اللي وقعتني في المصيبه دي، فاكر لما عملت في عضو ايه؟ يتلاعنوا. وده عذاب حسي عظيم، عذاب معنوي عظيم جدا وصعب جدا. يعني اديك اقرب لك الصوره، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. لو واحد دخل سجن هو كفايه عليه حبسه السجن، والناس بتقول السجن سجن ولو في جنينه، فتخيل بقى في سجن بقى، يعني فاهم ازاي؟ في سجن مرمي في سجن تحت الارض ومبهدل، وراح داخل معاه اللي كان اصلا سبب دخول السجن. تخيل بقى السجن يبقى سجنين، يعني يبقى في وقت عمالين بيتخانقوا مع بعض، وانت السبب وانت اللي عملت فيا ومش هنسالك وهعمل فيك وهدمرك زي ما دمرتني، وعايشين مع بعض 15 سنه في السجن، كل يوم بيضربوا بعض ويخبطوا ببعض ويشتموا ببعض ويتوعدوا بعض ويمكن يحاولوا يقتلوا بعض. ده يبقى سجن جوه السجن. واضح المعنى العجيب ده؟ عشان كده بقول لك اخويا وحبيبي الصحبه، الصحبه الحلوه الجميله، خد بايد الناس وخلي الناس تاخد بايدك واسعوا ان انتوا الاثنين مع بعض. عشان كده بقول لك عايز تكمل ايمانك، كمل ايمانك بحاجتين: حسن خلق، وايه تاني؟ الاخوه بقى، الحب في الله. من احب لله، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. والله ده مش كلام، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي بيقول لك عايز تكمل ايمانك حاجتين: حسن خلق وحب الناس في الله. جوه كل واحد فينا يا جماعه طاقات حب كبيره جدا. في ناس طبعا قلوبها ناشفه، وفي ناس قلوبها جميله ولينه، والناس خلقت من تربه الارض، والارض ديت يعني منها السهل ومنها الحزن، وممكن تكون انت وقعت في القبضة اللي فيها التربة اللينة الجميلة. أصحاب المشاعر والأحاسيس في زماننا ده بيتعبوا جدا، وأنا شفت ناس كده، وأنا يمكن منهم. يعني أنا واحد من الناس، يعني ما بشكرش في نفسي، ده ابتلاء، ده ابتلاء. يعني أنا ما بقولش ربنا يخلصني منه، لكن هو ابتلاء، ابتلاء إن أنت تتويت في الدنيا ديت في زماننا ده بالذات، تكون انسان حساس او عندك مشاعر جياشه، او العاطفه ديت لما توجهها لحب ربنا يا الله تسعد وتسعد كل اللي حواليك، ولما توجهها للغلط تدمر حياتك وتضيع نفسك. فالعاطفه دي لازم تطلع جواك. مثلا 10 خانات للحب في قلبك وانت شاب لسه ما اتجوزتش. الخانات ديت بعد محبة ربنا طبعا، ده الأصل. يعني احنا بنقول الأصل محبة ربنا، والذين أمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. لكن خلاتي لازم تتوزع برضو على البشر اللي حواليك، وإلا أنت عارف هي فكرة البركان إيه؟ فكرة البركان معادن عمالة بتغلي جوه الأرض، والمعادن ديت مش لاقي متنفس. فأول ما بتلاقي جزئية ضعيفة في الأرض، قشرة كده ضعيفة، بتروح متفجرة منها، تطلع المعادن اللي بتغلي. لأن لازم تطلع، لازم تطلع، لازم، والا الدنيا صعب، صعب جدا انها تفضل ارض في الغليان ده كله. كذلك انت نفس الحكايه يا اخويا وحبيبي واختي الفاضله، جواكم خانات حب، جواكم اماكن للحب، جواكم ينابيع للحب، ابار للحب. الحب دوت لازم يطلع، والا هيبقى جواك غليان وصراع رهيب جدا. هتكتم الحب ده جواك، هتضيع وهتتدمر، ويجيلك امراض نفسيه لا حصر لها ولا حدود، ربنا يعافيك. فانت عايز تطلع الحب ده، فعايز توجيه، هتطلع حب لمين؟ لامك وابوك واخوانك في الله. طب ما لقيتش اخ في الله، يبقى خانه الحب دي نقصت، لازم نحط مكانها حاجه. هتلاقيك مطلع خانه الحب دي لصاحبتك. عايز اطلع حب لمثلا لاخواني في فلسطين، ما عرفتش اطلع خانه الحب لاخواني في فلسطين والعراق والسودان ولبنان والشيشان وسوريا والدول دي كلها، خد بالك، هتلاقيني بطلع خانات الحب ديت للكفار، وبقى معجب جدا جدا جدا بالامريكان واليهود ودول والتقنيات الصناعيه ومش عارف ايه، ودول ناس افاضل وناس امناء وناس صادقين، ويندحك عليك بقى. فخانات الحب دي لازم تطلع، لازم تطلع، ولازم توظفها في مكانها الصح. مكانها الصح فين؟ طب انا شاب لسه ما اتجوزتش وعايز اتجوز، وخانه الحب دي غليان جوايا، لازم الحب ده يطلع، عايز اعبر عن مشاعري. طب اعبر ازاي ولسه ما اتجوزتش؟ وجه حبك ده لعمل خير، وجه حبك ده لاخوه في الله، حب في الله. انت تنقي اخ وتحبه في الله، وتفرغ طاقه الحب اللي جواك ديت ليه. وكل لما تكون جرعه الحب اللي بتديها له اكتر، فانت افضل منه. واخد بالك؟ يعني الاثنين لما يحبوا بعض في الله، فافضل واحد فيهم عند ربنا اشدهما حبا لصاحبه. ده افضل واحد عند ربنا. فانت طلع حبك خالص لوجه الله. تقول لي بس معلش احنا خلينا بقى واقعيين، هو في حد يتصاحب في الزمن ده؟ لا، في قليلين، بس في بجد والله. وانا قلت لكم في درس فضفضه ان والله العظيم، يعني يمكن رحلات السنه دي اللي رحتها الكويت والسعوديه ولبنان ودبي، سبحان الله ربنا اكرمني والتقيت بناس والله العظيم، يعني بدون مبالغه، يمكن يعني حريص جدا جدا في انتقاء اصدقائي وحبايبي، لان زي ما قلت لكم انا طبيعتي عاطفي، ولما اوجه عاطفه الانسان ويطلع بعد كده انسان مش كويس، انا بتعب نفسيا جدا، وببقى يعني بشيل هم كبير، وانا بيحصل لي يعني بيحصل لي مشاكل نفسيه جامده جدا. فعشان كده بحب ان انا اوجه عاطفه الحب اللي جوايا الانسان، ما بقولش يستاهل ولا ما يستاهلش، بس انسان يقدر ان انت فعلا بتحبه، وان انت وان هو كمان يبادلك الحب ده، لان انت كمان محتاج تحب وتتحب، بس في الحلال، بس في الحلال. مفيش انسان في الدنيا في الكون ده كله يقدر يعيش من غير حب، الا الانسان الجامد. ما انا قلت لك في انسان اتخلق من تربه لينه، وفي انسان اتخلق من تربه صعبه. فالانسان اللي قلبه لين العاطفي ده، لو وجه العاطفه للدين صح، يا هيبقى احسن انسان في الدنيا. عشان كده النساء في الغالب اكثر ايمانا من الرجال، لان جواهم عاطفه دي. المراه بطبيعتها كتله عاطفه، لما توجه عاطفه المراه للحرام تدمر الدنيا كلها. هات واحده وجه العاطفه بتاعتها بقى للفن والغناء والرقص، تدمر الدنيا واللي حواليها كلها. دي بتعطي الحاجه ديت باخلاص عجيب جدا. طب وجه العاطفه اللي في قلبها بقى لمحبه ربنا، اتفرج تلاقيها تاني يوم ما شاء الله عباده، قيام ليل، صيام، ذكر لله، تسبيح، استغفار، احسان للزوج، اكرام لامها وابوها، مساعده فقراء، تفتح جمعيه يتامى وتغدق عليهم بالمال، كتله حب. فلقت انها بتفرغ الحب ده في حاجه حلال، فعشان كده ابدعت. انا شفت في دوله الامارات نشاط لاخواتنا ربنا يحفظهم بارك فيهم، نشاط عجيب جدا جدا يفوق نشاط الرجال في مسائل الاعمال الخيريه والحاجات دي. جميل جدا جدا ان احنا نوجه كل نساء المسلمين يا عمل خير، جواكي كنت عاطفه، اوعى تسيبيها تنفجر، والا هتنفجر جواكي او تنفجر في الحرام. فعشان كده وظفيها من دلوقتي وطلعيها من دلوقتي، طلعي كتلة الحب اللي في قلبك لمين؟ لزوجك، لأولادك، أمك وأبوك، حبيهم. هتقولي ما أصل لو اديتهم جرعة حب زيادة هيتعملوا عليا بقى، يعني يتعملوا عليكي مش مشكلة، اعمليها لله. اعمليها لله وزودي جرعة الحب. اختاري أختي ليكي في الله، تعينيها وتعينك واديها كتلة حب. هتلاقي الحب ده عمال بيتصرف في مصارفه الشرعية. أختي في الله، أنت يعني أختي في الله، زوجك، أولادك، أبوك وأمك، جاراتك، أخواتك في الله، هتلاقي ما شاء الله نفسك مرتاحة وسعيدة ومبسوطة جدا. كذلك أنت أخويا وحبيبي، فرغ طاقات الحب اللي عندك في الحلال، في الحلال. طيب يعني دلوقتي ميعاد أذان المغرب، نسمع أذان المغرب إن شاء الله ونرجع مع بعض نكمل يا دوب 10 دقائق كده ونقوم نصلي إن شاء الله. فابقوا معنا نسمع أذان المغرب ونردد خلف الأذان. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي.